Book 2 76 76 76 Dar explicaciones 2 إبداء الأسباب 2 إبداء الأسباب 2 ¿Por qué no viniste? لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ Estaba enfermo. كنت مريضا. كنت مريضا. No fui porque estaba enfermo. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. ¿Por qué no vino ella? لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تأتي؟ Estaba cansada. كانت تعبانة. كانت تعبانة. No vino porque estaba cansada. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. ¿Por qué no ha venido él? لماذا لم يأتي؟ لماذا لم يأتي؟ No tenía ganas. لم يكن عنده رغبة. لم يكن عنده رغبة. No ha venido porque no tenía ganas. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. ¿Por qué no habéis venido vosotros? لماذا لم تأتوا؟ لماذا لم تأتوا؟ Nuestro coche está estropeado. سيارتنا معطلة. سيارتنا متعطلة. No hemos venido porque nuestro coche está estropeado. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. لم نأتي لأن سيارتنا متعطلة. ¿Por qué no ha venido la gente? لماذا لم يأتي الناس؟ لماذا لم يأتي الناس؟ Ellos han perdido el tren. قد فاتهم موعد القطار. قد فاتهم موعد القطار. No han venido porque han perdido el tren. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. ¿Por qué no has venido? لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ No pude. لم يسمح لي. لم يسمح لي. No he ido porque no pude. لم آتي لأني لم يسمح لي. لم آتي لأني لم يسمح لي.